صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثاني مولانا السلام وين وصلنا؟ الأول الثاني شنو؟ الآية الكريمة التي تقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن إلى آخره. قلنا دلت الآيتان الكريمتان على مجموعة من الأحكام. الحكم الأول أن الطلاق طلاق الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج صحيح يستفاد من الآية. الحكم الثاني الذي استفدناه أن عقد النكاح من دون ذكر المهر أيضا صحيح، هذا المطلب الثاني استفدناه من الآية الكريمة. الثالث بحثنا الجديد من الآن جافر، إذا طلق الزوج زوجته قبل أن يدخل بها فالطلاق صحيح كما ذكرنا، ولكن هل تستحق الزوجة شيئا أو لا؟ والجواب تارة يفرض أن الزوج لم يحدد مهرا في عقد النكاح، وأخرى يفرض تحديده لذلك. فإن فرض أنه طلقها قبل الدخول من دون تحديد للمهر سابقا فعلى الزوج أن يدفع لزوجته ما يصطلح عليه بالمتعة أو المتاع، فيقدم لها هدية في مقابل شنو؟ هدية بالشنو؟ ما تقول لي بالشنو؟ في مقابل شنو؟ العقد الذي وقع سابقا. لا تقول مقابل دخول ما بيعطي لي هدية. سأصير ما تحقق هذا الشيء، مجرد عقد في مقابل العقد الذي وقع. وكم مقدار ما يقدمه يختلف ذلك باختلاف كون الزوج موسرا او معسرا. وكل منهما يقدم ما يتناسب وحاله. فالفقير يقدم مقدارا قليلا، كفيلو كيلو شنو؟ برتقال او تفاح او قطعة قماش، يقول اتفضل. هاي المسألة ترى مقفول عنها. حلويات والغني يقدم اكثر من ذلك، كقطعة حديد استدلاد معظم. دليل؟ لا لا لا لا، والمدار ليس على من، والمدار هذا انفكه، والمدار ليس على رضاها، بل المدار على ما يقدر عليه هو. أدري إن هي المرأة يعني هي ما تريد هدية شنو؟ لا المرأة ما تستاهل الناس. إذا بقى واحد يشوف بعض مرات شنو؟ تزوجنا فرد واحدة وما ذاك الوحدة تنقل دائما مذكور المهر. هذا كلامنا إذا ما مذكور مهر، لذلك هاي المسألة ما معروفة ليش؟ لأن عادة المهر شنو هو مذكور وين؟ في أثناء العقد. ها؟ إشكال على الله عز وجل. يعني الله بيعرف كيف يقول. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. زين. إن المرأة ما تستاهل في المهر. مهما مهما حتى لو مدام. هذا إذا فرض. هذا إذا فرض. أنه طلقها ولم يدخل بها ولم يكن شنو؟ قد ذكر المهر سابقا وأما إذا كان قد ذكره فيلزمه دفع نصف المهر وعليه فينبغي التفصيل في من طلق قبل الدخول بينما إذا ذكر المهر سابق بينما إذا لم يذكر المهر سابقا فعليه دفع شنو؟ دفع شنو؟ هدية يصطلح عليها بالمتعة. وبينما إذا كان قد ذكر المهر سابقا فيلزمه نصف المهر ومستند الأول الأول قضياه يعني الهدية المتعة ومستند الأول قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نقاط. اي يجوز طلاق النساء في حالة عدم الدخول وعدم ذكر المهر، ولكن متعوهن أن يلزم دفع ما يصطلح عليه بالمسعف. هذا بالنسبة إلى شنو قلت؟ لا الشق الأول أنا قلت، أما بالنسبة إلى شنو؟ لا مش قلت الشق الأول مسوي شقين أنا، أما بالنسبة إلى مو قلت شقان أنا ولا مش عبرت. لا مش عبرت. زين ومستند الاول ما هو مستند الثاني؟ خلي يصير مذاك اول عبرت اذا شو التعبير هنا يسمى مستند الثاني. الان اذا بين مستند الثاني ذات مستند الاول، يعني اذا طلقها وما داخل فيها وما المنطوق جنو الماء. الان مستند الثاني، ثاني شنو؟ اذا طلقها وما داخل بيها وداخلين المهر، قلنا الواجب شنو؟ دفع نصف الواجب. ومستند الثاني قوله تعالى في الآية الثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أي إن طلقتم النساء قبل الدخول بهن وكنتم قد ذكرتم المهر فعليكم بنصفه، وهنا تساؤل هل الزوجة بمجرد إجراء العقد وثمانيته تملك نصف المهر ثم بعد الدخول تملك شنو؟ النصف الثاني؟ او انها من البداية تملك؟ كلا النصفين. غايته تملك النصف الاول بملكية لازمة اي ثابتة حتى على تقدير عدم الدخول بها. وتملك النصف الثاني بملكية متزلزلة، اي تنتفخ عند عدم الدخول وتستقر عند الدخول. هذان احتمالان في المسألة. والآية الكريمة من هذه الناحية تلتئم مع كل الاحتمالات. والله في الشرائع وبالهذا ذاكرين بعض الثمرات لذن الاحتمالات. صعب فقه يصير زين جيد. الحكم الرابع الذي نستفيد من الآية هل دفع المتعة لانطلقت قبل الدخول ولم يذكر المهر في عقدها لازم، او انه امر مستحب؟ استفدت شو يقولون يا ولا بتعي؟ يعني لازم يقول مستحب. اذا شخص طلق زوجته، بعض مرات سوء تفاهم يصير، طلق زوجته والمهر ما كذاك، هذا من مبذول المهر، لكن حلاقة انه يدفع ماذا ما يسمى بالمتعة، كيلو برتقال او ما كيلو تفاح، لا بعد تفاهم هذا لازم لو مستحاب. المناسب ان يكون شنو؟ واجبا، لقوله تعالى ومتعوهن وهذا امر وهو ظاهر في الوجوب كسائر الاوامر. مضافا الى ذلك عبر بكلمة حقا وعلا، فقيل حقا على المحسنين، والتعبير بالكلمتين المذكورتين مذكورتين يعني يعقل في كلمة مذكورتين حق وعلى، يدل على الوجوب عرفا. هذا ولكن نقل صاحب الجواهر في الجزء 31 صفحة 51 عن مالك وجماعة من العامة أن ذلك مستحب وليس بواجب. لأن الآية الكريمة عبرت بكلمة المحسنين، وقالت حقا على المحسنين، ولم تقل حقا على المؤمنين او الازواج. وهذا معناه ان من يريد الاحسان فطريقه هذا، وهو دفع المتعه هكذا قيل. والجواب ان التعبير المذكور حيادي وصالح للاستعمال لإفادة كلا المطلبين، فلو كان المقصود هو الوجوب يصح هذا التعبير، ولو كان المقصود هو الاستحباب يصح ايضا. فهو صالح للجامع وليس لخصوص الاستحباب، وليس مع خصوص الاستحباب، بل يلتئم مع الوجوب ايضا. ويكون المقصود آنذاك يعني شنو المقصود آنذاك؟ يعني حين إرادة الوجوب، حين إرادة الوجوب ويكون المقصود هكذا. إن من يريد الإحسان بفعل الواجب وترك المحرم فحقا عليه أن يدفع المتعة. فيكون المراد من الإحسان هو هذا المعنى، أي الإحسان بفعل الواجبات. فإن من يلتزم بالواجبات هو محسن أيضا، أو يكون المقصود إن من يحب الإحسان للآخرين ولا يتوقف منه، أي من أعمال الإحسان، فيلزمه ويجب عليه دفع المتعة. إن التعبير بالمحسنين يلتئم مع هذا أيضا، ولا يختص التئامه مع أنا ما أريد أعين طلب هذا حتى واحد يشكل عليه أقول يحتمل، أنت بس أقبل الاحتمال مني تقبل، إذا قلت يحتمل ما ولا يختص بالالتئام مع الاستحباب فقط. وما دام يلتئم مع الاثنين، يعني مع إرادة الوجود مع إرادة الاستحباب، فلا يعود هناك مانع ساعدني، فلا يعود هناك مانع ساعدني من التمسك بظهور الامر في كلمة ومتعوهن، في الوجود مانع بعد ما طلنا التمسك بظهور. وبالجمل ظاهر الامر هو الوجود، ولا مانع من التمسك به سوى التعبير بكلمة المحيط. ولكن ذلك ليس بمانع لكونه ملتئما مع الوجود والاستحباب معا، دون خصوص الاستحباب ولا يبعد أن تكون النقطة في اختيار التعبير بكلمة المحسنين دون الأزواج، هو بقصد النقطة هذه، هو قصد إثارة العواطف، وأن مقتضى الإحسان أن يدفع الزوج لزوجته شيئا بعنوان المتعة، زين. هذا الحكم أربعة، الحكم رقم خمسة نرجعه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الآيتين الكريمتين تشتملان على جملة من الأحكام، ذكرنا أربعة من الأحكام. الحكم الخامس، مو وصلنا إلى رقم خمسة، بحثنا الجديد إذن من الآن إن شاء الله تعالى الآيات الكريمة الآيتين الآيتان الكريمتان أقراهم دور لوف. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الحكم الخامس، خمسة، دلت الآية الكريمة الثانية هو هذا الرجل. دلت الآية الكريمة الثانية على أن الزوجة متى ما طلق زوجته قبل أن يدخل بها مع فرض تعيين مقدار للمهر، فعليه دفع نصف ذلك المهر إلى الزوجة، ونصف ذلك المقدار إلى الزوجة إلا أن تعفو الزوجة نفسها عن ذلك النصف فلا يدفع الزوج آنذاك شيئا إلى الزوج. تقول له ما أريده حتى إذا ولي نجيب ولي البيت ما أبوها ما قبل ما مشروع لا بعد ما له رب أبوها بعد هو المهر مالك الزوجة بعد مو مالك الزوجة بالي راه. وطبيعي هذا يتم لو كانت الزوجة بالغة أو رشيدة، إنها لو كانت كذلك وتنازلت عن حقها فلا يكون الزوج ملزما بدفع شيء حتى مقدار نصف المهر. وهكذا الحال لو فرض أن من بيده عقدة النكاح عفى عن ذلك، ومن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ إن في ذلك احتمالين، الأول أن يكون المقصود منه الأب أو الجد للزوجة، لو كانت غير بالغة او غير رشيدة بل حتى لو كانت بالغة ورشيدة ولكن فرض انها اوكلت كل امورها الى وليها وقالت افعل كل ما تراه صلاحا فان من حقه آنذاك ان يعفو عن نفس المهر وبذلك لا تستحق الزوجة شيئا ولا يكون الزوج ملزما بدفع شيء إليها الثاني احتمال الثاني ما قلت يوجد احتمالات في تفسير من بيده عقدة النكاح الثاني أن يكون المقصود منه يعني من بيده عقدة النكاح هو الزوج نفسه فإن بيده عقد النكاح فإذا عفا فهو يعفي عنه عن حقه وبذلك تستحق الزوجة شنو كامل المهر إذن عفو من بيده عقدة النكاح يستوجب على الاحتمال الاول ساعدني بعد ها استحقاق من الذي يستحق الزوج بكامل المهر على الاحتمال الاول بينما على الاحتمال الثاني يستوجب العفو استحقاق الزوجة بكامل المهر صحيح ان شاء الله فما صار بعد اشتغال يعني انت من اول ما سكنتبه من اول ما سكنتبه فالخلاصة اذا اكرر ولو على حساب السيد زيد ارجع علينا ما عندي مطلب جديد الخلاصة الآية الكريمة قالت هكذا فنصف ما فرضتم وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون عوض يعني الا ان شنو الزوجات يحفنوا كذا هاي ما أن شغل بيها فإذا الزوجات عفل فحين أذنها لا شاهدنا هنا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بيده عقدة النكاح يعفو منه هذا الذي بيده عقدة إنه باحتمالي احتمال على ان المقصود او يعقوب الذي بيده عقدة النكاح يعني ولي الزوجة ابوها. اذا المقصود شنو؟ ابوها. اذا الا اذا عفى ابوها. يعني الا اذا عفت هي او عفى منه ابوها. اذا فرضنا اذا كان الولاية لانها لانها غير بالغة او غير رشيدة او اوكلت امرها اليه بالكامل. فالابو اما اذا تقدم قدام الزوج قال له هذا نصفك اما تريده روح يلا روح في امان الله مرد هذا النص كيف جايب لنا اياه. فحينئذ شنو؟ كل المهر راح يصير لمن؟ للزوج. الزوج يعني ما تستحق شيء. هذا احتمال. احتمال الثاني لا، نقول من بيده عقدة النكاح عن منه؟ الزوج وبيده عقدة. فإلا ان يعفو، يعني يعفو عنه عن نفسه عن حقه. فإجا هو علما الى الزوجة قال ابويا هذا النصف الذي تستحقيه في كتاب الله والنصف الذي انا استحق ان اعفي عنه اتفضلي، هذا ما تنصف هذا ما تقلش. بس شنو؟ كل النصف صار علما للزوجة، فكامل المهر راح يصير للزوجة. جيد. اذا احتمالان موجود في المقصود من الآية الكريمة. ستة الحكم السادس. ها؟ لا لا بالغ والرشيدة أيها الأخوة مو عطف تفسير. لأنه سأل آه كثير من البنات أكو بالغة يعني صاير عمرها شقد 10 سنين لكن عقلها عقل أم شنو؟ عقلها أم 4 سنين ما تعرف شلون تتصرف. فهي غير رشيدة هذه ما تعرف ما تعرف تتصرف في اموالها. اموالها ما تدري شلون الى هاي غير رشيده. هاي غير رشيده تمام. هي بالغه عاده في الاموال يصير القيد هذا القيد. اي تصرف الاموال، معرفه تصرف الاموال، من يعرف التصرف في الاموال يسمى هذا الرشيد. اما تكاليف الصوم يسمى ليش ما نجوا؟ لا لا تكاليف ليش متصبح ليه من؟ على البلوغ. فالذي الشخص الذي يعرف شلون يتصرف في امواله هذا يسمونه رشيد. الذي ما يعرف يتصرف في امواله هذا يسمونه شنو؟ غير رشيد. وغير الرشيد يعني الذي ما يعرف يتصرف في امواله محجور عليه، سفيه يعبر عنه. غير الرشيد سفيه مقصود من الدنيا هو هذا المعنى. فاذا كانت شنو البنت غير رشيده يعني ما تعرف تتصرف في امواله الولايه علما تصير حينئذ للاب. طبيعي الاب ما يتصرف يكون في التصرف في صالحها، في صالح شنو؟ البيت. اذا كان فلوس ما يتمكن شنو يعفو؟ شنو ربط تحفي راح تخطب البنية هالقد مالك حتى. لكن اذا المصلحة تثبت انا اختغر على اي حال والامر سهل. اذا صار تعارض بين الجسم الابرزة والام البيت ما ناخذ بالبيت. اي اي اي اي اي بعد ما اذا ربط شنو اي بدي صحيح يعني بعبات اخرى اذا البنت قالت على انه الاب ما الى حق شنو ما دامت بالغه رشيده بعد ما الى حق الاب يتدخل في هذا الموضوع. زين جيد. الحكم السادس، هل الاجدر في من يستحق النصف، هل الاجدر لمن يستحق النصف التنازل والعفو عن حقه والعفو عن حقه او ان الاجدر مثل حقه وعدم التنازل عنه؟ والجواب الأجدر هو العفو والتنازل، كما قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. فالعفو ها قول عصر واحد يطلق الثاني بعد قول بل ايه بل شنو قلت والله بعد؟ أنا أقرب السهل الذي يعفو يكون أقرب للتقوى. ولكن هناك تساؤل، وإن كان ذلك أجنبيا عن بحثنا، ترى ما إلى رب، إحنا بحثنا في زب آيات الأحكام، هيك في أمور ما نشغل فيها، لكن لا بأس هذا الشيء، الكلام يجر الكلام. كيف يكون العفو أقرب للتقوى؟ أي كيف نتصور أن من عفى عن حقه يصير قريبا إلى التقوى؟ هاي شلون يصير؟ شلون تصوره شلون؟ ذلك باعتبار إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. السبع بين اجل والعفو، وأن تعفو يعني والعفو، عفوكم عفوكم منهم، عفو الأزواج، يعفو الزوجات، يعفو الدنيا، احتمال الدنيا يعني عفو من شنو يتمكن من العفو. هو هذا يقول لا بس موردنا ماذا يعني سيدي اللي يقول شنو أن تعفو أقرب للتقوى، مو مختص بهالمورد، وأن تعفو دائما جناية إذا صارت على فرد واحد ومو بعيد كم، وأن تعفو أقرب زين شنو ذلك باعتبار أن النفس سبيل دائما إلى الأخذ بحقها وتحصيل الأموال والاستفادة منها. وإذا عفى الشخص عن حقه فقد سيطر على شهواته، وبهذه السيطرة سوف يصير صاحب إرادة قوية، يتمكن من خلالها من التجنب عن المحرمات. فإن كل شيء إذا ربي فبسبب تلك التربية يصير أقوى، فمن يركض في كل يوم مسافة معينة كم كيلو؟ مثل خمسة كيلو مترات سيدي هو فهو سوف يكون متمكنا على الركض في مسافة أكبر من ذلك. أما إذا لم يرب نفسه على الركب 5 كيلومترات فلا يصير صاحب قدرة على الركض فيما زاد على ذلك. ولذلك يكون الأجدر بالمؤمن المواظبة على فعل المستحبات وترك المكروهات. لأن هذه المواظبة تولد له ملكة على فعل الواجبات وترك المحرمات، ويكون ذلك عليه أسهل وأيسر بخلاف من لا يواظب على ذلك. ولذا نرى أن صوم شهر رمضان وأداء الصلاة الواجبة أيسر على من يصوم الصوم المستحب، ويأتي بالصلاة النوافل. وهذه قضية واضحة. جيد، عنوان جانبي من أحكام النفقة، من أحكام المهر خلصناها، أذكرنا كم آية، ما أدري كم آية. الآن بآيات التي ترتبط بمسألة النفقة، نشوف كم آية أكو بالقرآن ترتبط بالنفقة. الآية رقم كذا وكذا، شنو رقمي؟ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. له أخرى يعني راح ترضع امرأة ثانية فتولد الجن. لينفق ذو سعة من سعته. لينفق هاي الآية الثانية يريدني آيتي هاي ديش آية أولية هاي آية لينفق ذو سعة من سعته إذا عد فلوس فليطي زين. ومن قدر عليه رزقه يطي علمن يعني هاي الخطية قاعد ترضى هاي الزوجة. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ايش عندك المقدار الذي ممكن لك تمرة ما عندك الا مقدار تمرة حتى مقدار فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. الطلاق 6 و7 سورة الطلاق آية 6 وآية 7 زين جواها الآية رقم ما أدري ايش قد لأن هاي هم مرتبطة بالنفقة وما بيها ثلاث كلام غير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها. ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك. البقرة حيث سورة البقرة آية 233 تعرضت الآيات الكريمة الثلاث إلى مسألة الإنفاق على الزوج. من حيث المأكل والملبس والمسكن. وإذا تأملنا فيها رأيناها ناظرة إلى الزوجة المطلقة التي تارة يكون لها حمل وأخرى لا يكون لها حمل. وأما إذا لم تكن مطلقة فلم نتعرض إليها. فالقرآن الكريم لم يتعرض إلى نفقة مطلق الزوجة، بل يا زوجة المطلقة إما الحامل أو من دون أن تكون حاملة. فإن الآيات فإن الآيتين الكريمتين الأوليتين واردتان في سورة الطلاق، والسورة من بدايتها تتكلم عن المطلقات. فالنظر كله منصب على المطلقة، ولا يشمل الزوجة غير المطلقة. سيحتاج تقريب هذا الذي أجزه الآن. وهكذا الآية الثالثة ليست ناظرة إلى نفقة الزوجة، بل هي ناظرة إلى أن الزوجة لو كانت ترضع الطفل فعلى الزوجة الإنفاق عليها، أما إذا لم تكن ذا الطفل وليست مرضعة فهي ساكتة عن ذلك. إذن الآيات الكريمة الثلاث لا نظر لها إلى الزوجة غير المطلقة، التي ليس لها شنو حمل، وهي لا تدل على وجوب الإنفاق عليها. إلا أن الفقهاء استفادوا منها التعميم، فحينما يحكمون بوجوب الإنفاق على الزوجة يستدلون بهذه الآيات الكريمة، ولعل استشهادهم بها مبني على احد البيانين التاليين. هذا راح اذكر بيانين، اذا واحد اجى بذهنه عن بيان سابق فليذكر، بس ابتدي اشكال التفتوا الى شنو شنو. انا اذا قلت ان الايات بابع بيبي لفظها مش داخل الزوجة غير المطلقة او التي ليس لها حمل، يعني الان واحد تزوج زوجة لا هي حامل ولا هي مطلقة، هذه شلون نفضل على انه يجب الانفاق عليها الى اخره من القرآن الكريم؟ اي ما موجود، بس الفقهاء قالوا على انه فسكوا كل الايات. وشلون من الايات يمكن تنصبه لاحد البيانين هنا قلت لها ثالثة هناك أقول لأحد البيانين التاليين. الأول أظنه الوقت شنو انتهى، إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.